لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك يا محمد عن قسمة غنائم المعركة، فأخبرهم أن حكم قسمتها عند الله والرسول، فعليكم أنتم بتقوى الله وطاعته وخشيته والإنابة إليه تصلح أموركم ويرزقكم من فضله، فحق الله تقوى، وحق الناس صلاح ذات البين بدرك خلاف والشقاق واجتناب البغضاء والشحناء، وأعيدوا كل خلاف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحققون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس وحكم الكتاب والسنة في حياته أفلح وفاز بخيري الدنيا والآخرة، هذا لما كان صادقا في إيمانه مخلصا في طاعته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمؤمنون الكاملون هم الذين تخاف قلوبهم عند ذكر مولاهم ويزدادون إيمانا عند سماع آياته ويفوضون أمرهم إلى ربهم ويثقون به لا سوى. وفي الآية فضل الخوف من الله والهيبة له عند ذكره، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن التوكل على الله من أجل الأعمال وثمرته العز والقوة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء المؤمنون الصادقون يؤدون الصلاة على أكمل وجه في وقتها بخشوعها وأدائها، ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها ويتصدقون بفضول ما رزقهم الله، فهم يؤدون زكاة الروح الصلاة وزكاة المال الزكاة. هؤلاء المؤمنون هم من صدق في إيمانه وأحسن في عمله، فهم الذين وصلوا إلى الحقيقة ولزموا أجمل طريقة، لهم عند ربهم منازل رفيعة ومراتب عالية من الإكرام في دار السلام والإنعام في جوار الملك العلام مع غفران الذنوب، فلا تبعة عليهم ولا عقاب ولا مؤاخذة، مع رزق لا تنغيص فيه وعطاء لا تبر معه ونعيم لا شائبة تشوبه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما كره بعض المؤمنين قسمة الغنائم يوم بدر، كذلك كرهوا الخروج معك للقتال، مع أن خروجك للغزو من بيتك مصلحة ظاهرة وصواب متيقن ورشد واضح أذن الله به وأحبه واختاره لك، وكان بعضهم كارها للخروج لقلة العتاد وضعف الاستعداد، فكان عندهم للنصر استبعاد. يجادلونك بالحق بعدما تبين لك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلك هؤلاء المؤمنون في خروجك إلى بدر وهو أمر مشروع وخروج موفق وسفر راشد، فكأنهم لشكهم في النصر يدفعون إلى الموت دفعة من شدة الخوف ورهبة الموقف وكراهية القتال والحذر من النزال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وتذكروا حين وعدكم الله إما طائفة العير القادمة من الشام بطعام وإما طائفة قريش القادمة من مكة بالسلاح، وتريدون أنتم طائفة العير غير المسلحة لتكون غنيمة باردة لكم بلا قتال، لكن الله يريد إعزاز الدين وهزيمة الكافرين وتمحيص المؤمنين والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكم، ليعلو الحق على الباطل وأهله ويستأصل الكفار عن آخرهم، لينصر دينه وعباده ويؤيد أولياءه ورسالته ويهزم الكفر وأتباعه ويذلهم ويخزيهم ولو كره ذلك أهل الشرك وعبادة الطاغوت. فكلمة الله تامة، ودينه منصور وحزبه غالب وعدوه مخذول.